بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. قال: باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. وكانت أولى الروايات التي ذكرناها رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوة أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله ابن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا؟ لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر رضي الله عنه: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ لعبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. لما قال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، يبقى كلهم بيستنصر بقومي، كلهم بيستنصر بقومي. ولذلك قال: دعوها فإنها منتنة، فإنها خبيثة، يبقى العصبية الجاهلية، العصبية الجاهلية. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وأن الصحابة رضي الله عنهم يستفسرون عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصر ذلك الظالم؟ يبقى المنصور المظلوم معلوم أن تسعى لرد ذلك الحق الذي للمظلوم، فكيف ننصر الظالم؟ قال: أن نرده عن بغيه وعن أيضا عتوه وعن تعدي لحدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أن نأخذ على يديه، أن نأخذ على يديه. قلنا يعني ظاهر الرواية وكأنها أيضا بتدعو العصابية الجاهلية، لكن هي لا تدعو العصابية الجاهلية، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يعلمون. ولكن يا ترى كيفية نصرة الظالم؟ قال: أن نأخذ على يديه، أن نرده عن بغيه وعن عتوه وعن طغيانه. فلذلك قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما قال: ألا نقتل رسول هذا الخبيث؟ يبقى عبد الله بن أبي بن سلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن المصلحة تقتضي، يعني المصلحة تقتضي عدم قتله. قلنا عنه أتى بهذا القول الشنيع، ولكن قال: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. قلنا يبقى المسألة مبناها على المصلحة والمفسدة، المصلحة والمفسدة، يبقى تحدث مفسدة عظيمة، فكان من المصلحة هو عدم قتل ذلك الخبيث حتى يتحدث الناس. وبينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لعائشة رضي الله عنها السبب في عدم نقض أو هدم للكعبة ثم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وأن كان السبب حداثة هؤلاء القوم، حداثة هؤلاء القوم بكفر، فخشى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحدث عند بعضهم فتنة، يبقى نقول حيرجعها إلى الأصل وحتبنى على قواعد إبراهيم. وأن السبب أن الكعبة لم تبنى على جميع قواعد إبراهيم أن كفار قريش ما كانوا يدخلون في بنائها إلا المال الطيب، أي مال خبيث كانوا على ذلك يمنعونه أن يدخل في بناء الكعبة، فقصرت معهم النفقة، نفقة لم تكفي لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم. فلذلك كان هذا الحجر، كان هذا الحجر، بل الحجر من الكعبة. وأن النفقة قصرت معهم أنهم لا يدخلون فيها إلا الكذب، معهم شمال عندهم أموال ولكن لا يدخلون في بناء إلا المال الطيب. فلذلك كان بناء الكعبة هذه الصورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستطيع هدم الكعبة ثم إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لكن إيه اللي منعه؟ يبقى مخافة إحداث فتنة عند بعض هؤلاء أنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، ده لسه داخلين الإسلام، فمش هيستوعبوا هذا الكلام، لا يستوعبون هذا الأمر. يبقى نقول على ذلك مفسدة عظيمة. يبقى دي ترى جات منين؟ يبقى من قاعدة المصالح والمفاسد. نقول ده في مصلحة أن احنا نقيم بناء الكعبة على قاعدة إبراهيم، لكن هتحدث مفسدة، فرأى أن المفسدة أعظم من المصلحة، فلذلك أمسك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي قواعد أساسا، قاعدة، وقلنا يعني هذه القاعدة يعني كيف نتعامل معها. نرجع دايما كده العلماء الثقات، وعلى ذلك يبينون لنا هذه فيها مصلحة ذي مفسدة، أيهما أغلب، المصلحة أم المفسدة، ثم يكون القرار. وبينا أيضا الله سبحانه وتعالى كما قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما، المفسدة فيها أعظم، وبالتالي كانت حرمة الميسر وحرمة الخمر. يبقى فيها منافع، فيها منافع، ولكن على ذلك المنفعة أقل بكثير جدا من المفسدة، فلذلك كان الحرمة من أجل أن المفسدة أعظم من المصلحة، مع رغم فيها منافع كما قال وصف ربنا سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. يبقى اشتملت على يبقى مصلحة ومفسدة، بس المفسدة كانت أعظم، فكان تحريم الخمر والميسر. ثم توقفنا عند الرواية الثانية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، رواية عن مسروق رحمه الله عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قلنا ده الشاهد من هذه الرواية، ودعا بدعوى الجاهلية. قال: ليس منا، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من شريعتنا أن الإنسان إذا ألمت به مصيبة أو كارثة لطم الخدود أو شق جيوب أو تكلم بكلام من كلام الجاهلية. نهى، جاء الإسلام ونهى عن ذلك الكلام. قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. قلنا دايما عند المصائب، يعني عند المصائب يبقى فلان مات، فنقول على ذلك فالبعض قد يقوم بلطم الخد أو الوجه أو يقوم بشق الجيب إن كان في غضب أو غير ذلك، أو يدعو بدعوة الجاهلية، فنهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس من هدينا وليس من شريعتنا. يبقى لطم ضرب الخدود، قلناك لها صور من صور الاعتراض على قضاء الله عز وجل وعلى قدره. يبقى عند المصائب كده فلان مات، يبقى إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قلنا الأمر ده محتاج إلى تأهيل، محتاج إلى تربية، يعني إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كيف أتلقى هذا الخبر؟ يبقى لابد من التدريب، ترويض النفس والتدريب المستمر حتى يهيئ الإنسان لاستقبال أي خبر من هذه الأخبار. قلنا هذا خبر مؤلم، فلما بيأتي خبر مؤلم فعلى ذلك ممكن هذه تصرفات بتتم الإنسان، ضرب الخد أو إن هو يتكلم بكلام ينافي الإسلام أو يقوم بشق الجيب، فعلى ذلك نهانا. بس المسألة دي محتاجة إلى ترويض وإلى تدريب وإلى تربية. يبقى كأن الإنسان بيتدرب كده إزاي أهيأ لكي أستقبل ذلك الخبر مع أنه خبر مؤلم، يعني هذه مصيبة، مصيبة الموت كما سماها لنا ربنا سبحانه وتعالى: إذا نعت إليك أن أباك قد مات أو أن أمك قد ماتت أو أن الزوج أو البنت أو الأخت أو غير ذلك أو أي حبيب، يا ترى كيف يكون استقبال الخبر؟ محتاج إلى ترويض ولا تدريب، لابد من التدريب. قلنا لماذا؟ لأن المصيبة هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، ليس أنا دخل فيها. المصيبة الأعظم أن يفوت الثواب المرتب على صبر الإنسان عن مصيبة، ولذلك قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند الوهلة الأولى. ما ينفعش كده لطم الخد ويقول أنا الصبر محتسب، شق الجيب كده وقال أنا الصبر محتسب، أو يتكلم بكلام منافي للإسلام ويقول أنا الصبر محتسب، على ذلك لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يبقى مجرد كده تلقي الإنسان للخبر، وده يحتاج إلى تدريب وإلى ترويض. وذكرنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يعني هيئ نفسه لاستقبال مثل ذلك الخبر في موت النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة على ذلك كان نوع من أنواع الفزع، انتاب الصحابة والجزع انتاب الصحابة رضي الله عنه. لكن نجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يعني بكاء وحزن، ولكن لم يتكلم بكلمة تغضب الرب سبحانه وتعالى، وخرج على القوم وقال كان يعبد الله كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، كان يعبد الله إن الله حي لا يموت. وقلنا الكلام ده يعني ضرب عليه إزاي؟ ما هي الآيات كما بينا في أحد نزلت، وأما محمد إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل، أنه شاع الخبر في أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وأن البعض كده ألقى السلاح، أصيب كده بهزيمة نفسية ألقى السلاح. وهذه أنس بن النضر رضي الله عنه قال قوموا وموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآيات وأما محمد الرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. يعني بيبين لنا المسألة أن احنا ارتباط دائما بالمنهج، مش ارتباط بالأشخاص، ارتباط بالمنهج. وهذا كان تدريب، فالرسالة وصلت إلى أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ولعله يتدرب وتهيأ. فلما جاء الخبر فعلى ذلك ما كان عنده الجزع، في بكاء وحزن ولكن ليس عنده جزع، وخرج على القوم وأيضا بيّن لهم رسالة من كان عبد محمد فإن محمد قد مات، وكان عبد الله فإن الله حي لا يموت. ولذلك قال ليس منا من ضرب الخدود. قلنا المسألة محتاجة إلى تدريب وإلى ترويض النفس وإلى تأهيل الإنسان لنفسه، كيف نستقبل أمثال هذه الأخبار حتى لا يفوت الثواب المرتب على هذه المصيبة. ولكن إنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قلنا يعني منن كثيرة جدا مرتبة على صبر الإنسان على المصيبة، ولكن إزاي حتى الشريعة بينت يعني إزاي نستقبل المصيبة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون أول لفظ كده بيتكلم به الإنسان، أول ما يأتي الخبر ماذا أقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. تنزل كده برضو سلام على الإنسان حتى لا يفوت الثواب. يبقى دايما كده إحنا قلنا الشيطان بيحاول دفع الإنسان عن الصلاة، لكن لو دخل في الصلاة مش هتركه، بيحاول يلبس عليه الصلاة. فكذلك أيضا يبقى لو لم يتضرب الإنسان يبقى على ذلك هذه مصيبة، يبقى جزع الإنسان لا يمنع من وقوعها، ده كله بقدر الله عز وجل وقضائه. ولكن لما يجزع فات الثواب عند ذلك لما تكلم بهذه الكلمة أو فعل هذه الأمور المنكرة التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. اتكلم بقى يعني زي ما بنسمع كده مع العويل والصراخ للنساء، مثلا فلان مات، فبيبقى فيه كلمات بتخرج، الكلمات دي كلها يعني منافية لدين الله سبحانه وتعالى، منافية لما ينبغي أن يظهر العبد من عبودية الله سبحانه وتعالى. دي احنا في كل موطن أنا عبد لله، حال الحزن أنا عبد، حال الفرح أنا عبد، حال المرض أنا عبد، حال الصحة أنا عبد، حال الإقامة أنا عبد، حال السفر أنا عبد، حال الفقر، حال الغنى أنا عبد. وكل حالة من الحالات ده هي مظهر من مظاهر العبودية لابد من إظهاري. يبقى عند المصيبة أنا عبد برضو، عند الحزن ده أحزن إزاي وماذا أقول؟ أنا عبد. يبقى لا تتكلم إلا بكلام العبد. عند الفرح نفس القضية، أنا عبد لله سبحانه وتعالى. فدي مصيبة، يعني مصيبة الموت كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن أنا عبد ما انساش أن أنا عبد، ليه حدود كده لا أتعداها. لذلك أول ما نستقبل الخبر ماذا نقول؟ يبقى أنا بأهل كده حاول على ذلك، ما فيش اختراعات، ما فيش أراء، لكن ده من فضل الله عز وجل إنعامه أنه قد بيّن لنا ما يتكلم بالإنسان حال المصيبة، ماذا نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لو قال الإنسان فعلا والمعنى كده مستقر في نفسه تنزل بردا وسلاما على الإنسان، تنزل بردا وسلاما على الإنسان. قلنا خاصة لما نشوف الجائزة المرتبة على الصبر، دايما كده نستحضر المعاني الثمار ونتائج صبر الإنسان على المصائب، وده من فضل الله عز وجل إن هو بيّن لنا فضائل هذه الأمور. ما هو فضل الصبر عند المصيبة؟ يبقى الصبر عند المصيبة ما لنا في نتائج، هنا في ثمار اهو. فربنا سبحانه وتعالى كما بين الذين صلواتهم مصيبة قالوا إن لا يرجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلما نشوف أنا النتائج دهيت والثمار يبقى ده أيضا بتعين الإنسان على الصبر وعدم الجزع. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الباب التالي قال باب قصة خزاعة. باب قصة خزاعة. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبو خزاعة. أبو خزاعة أيضا في رواية عن الزهري رحمه الله قال سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله قال البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت ولا يحلوها أحد من الناس والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. أول من فعل ذلك عمرو بن لحي. فلذلك بين الرواية الأولى في كلام عن قصة خزاعة. وهو أصلا يعني خزاعة دي لما جاء السيل العرم في على أهل سبأ تفرقوا في البلدان. فعلى ذلك منهم من نزل على ما يسمى لا يقال لها غسان. فكان ينسب يقول الغساني نسبة إلى الماء. وأيضا خزعت بقى بنو عمرو بن لحي فعلى ذلك وتركوا وسكنوا مكة فسموا بهذا الاسم قالوا خزاعة. يبقى هم أساسا بيتكلم على اليمن أهل اليمن. يبقى ذكر كده نسبة اليمن إلى إسماعيل كان في البداية وبعد كده ذكر لنا أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع وبعدين تكلم على ذكر القحطاني وده أيضا لليمن. قصة خزاعة دول أيضا نسبونا إلى اليمن. إيه قصتهم مين أبو خزاعة؟ هو عمرو بن لحي. يبقى بنو عمرو بن لحي ليا خزاعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة. يبقى خزاعة دي من ولد عمرو بن لحي. يبقى وأساسا هم من سبأ يعني من اليمن. قال في رواية عن سعيد بن مسيب رحمه الله البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. يجر أمعاءه. يجر قصبه في النار أي أمعاءه. وكان أول من سايب السوائب. يبقى أول من أدخل الأصنام عبادة الأصنام إلى مكة وأول من سيب السوائب. جعل دي بحيرة ودي سائبة ودي وصيلة دي حام. يبقى يفترون على الله سبحانه وتعالى الكذب. ولكن هي يعني إزاي أدخل هذا الأمر وإزاي نقوله اخترع هذا الأمر كله من باب الاستحسان. يعني استحسن لما راح الشام كده وشافوا يعبدون الأصنام أتى بقى بهبل وكده. فنقول إن استحسن الأمر استحسنه. فإحنا برضك الإنسان بينتبه الاستحسان ده أمر موجود استحسان العقلي. لكن إحنا الاستحسان العقلي أو التقبيح من جهة العقل يبقى ده أمر موجود. لكن إحنا بالنسبة لنا عندنا شريعة أقوم بعرض هذا الاستحسان العقلي أو التقبيح العقلي على الشريعة. فقد يكون استحسنه عقليا ولكن هو مذم في جهة الشرع مستقبح في الشرع. وقد إحنا نقبح شيء هو مستحسن في الشرع. يبقى العقل يقبح ويحسن ولكن ما ينبنيش عن عمل إلا لما برجع إلى الشريعة. يبقى أمرر ذلك على شريعة الرب سبحانه وتعالى. وأقرب مثل إلى ذلك مسألة البدعة. مسألة البدعة ما دي جاية منين؟ من الاستحسان. يعني هو ظن إن دي عبودية تقرب بها ربي. طب البدعة دي عبودية؟ ليست عبودية ده هي يعني معاصي لأن بتضاهي الشرع أساسا. لكن جات إزاي؟ جات إزاي؟ هو بيستحسن الكلام ده يستحسنون هذا الأمر. فعلى ذلك يبقى دي خلي بالنا البدع. يبقى ما هي البدع؟ هي عكس السنة كما بينا قبل ذلك. والبدعة يبقى نقول أنها يبقى هو عبادة على غير مثال سابق ملهاش أساسا سابقة. ولكن هم يخترعون مثلا في صلاة الرغائب صلاة كذا أو أي عبادة من هذه العبادات اللي هي التي اخترعوها. لذلك احنا اللي قيدنا المسألة عشان نقعش في ذلك الأمر آدي رواية قصيرة جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نفهم بقى، نفهم الرواية، هنجد الإنسان يسير كده على طريق السنة ويفتش دايما عن السنة مخافة أن يقع في البدعة، لأن بيقع في البدعة كنتيجة للجهل. يعني كما سيأتي الكلام في باب بواب له الإمام بخاري رحمه الله، قال باب قصة الزمزم وجهل العرب. قصة الزمزم وجهل العرب، الجهل بيقود الإنسان، لو قاد الإنسان هل هيقوده للطريق المستقيم ولا إلى طريق الانحراف؟ الانحراف الشيطان بيستحوذ على الإنسان إزاي؟ من جهة الجهل. وكذلك المعصية يقع فيها الإنسان كنتيجة الجهل، يجهل الإنسان يقع فيما يجهله، يعني يقع دائما فيما ممكن يقع في الكبيرة، ممكن يقع في الشركيات لأنه يجهل. لما يجهل إيه الشركيات، هيقول إن هو يعني بيجتنب حتى لو قال ذلك، لكن كيف تجتنب ما تجهله؟ كيف تجتنب ما اجتنبت الكبائر؟ كيف أن أنا أساسا يعني أجتنب الكبائر وأنا لم أقف بعد على الكبائر؟ يبقى دائما الإنسان بيقع فيما يجهله، لذلك يبقى الجهل. لذلك من علامات الساعة قلة العلم وظهور الجهل، يعني قلة العلم وظهور الجهل. وإن الله تعالى لا ينزع العلم انتزاع انتزاع من الناس، ولكن ينزع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يقم من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا في دين الله فضلوا وأضلوا. يبقى العلم إزاي؟ يبقى بموت العلماء، بموت العلماء. فرصة بيبقى إنسان يسعى كده يبحث، إن كان هناك عالم العلماء نبحث حتى نتعلم من علمي، حتى نستقيم على أمر الله عز وجل ولا ننحرف. وإلا لو الإنسان هنا ترك الأمر لنفسه يظن في نفسه أنه يعلم، هو جاهل. زي قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، سأل عن أعلم أرض، يا رجل محدد قوي يعني محدد، لما سأل ما سألش مين أعبد أهل الأرض، سأل عن أعلم أهل الأرض، يعلم أنه هو ده اللي عنده العلم هو اللي حيفتيه في المسألة. فهم لما دلدوا الله على الراهب، راهب جاهل، وهم جهال لا يميزون بين العابد والعالم، هم جهال أساسا ما عندهمش صورة يميزون بها بين العالم والعابد، فدلوا على العابد، والعابد ده ظن في نفسه هو يعني متقدم على هؤلاء، بيصوم بيصلي إلى غير ذلك، فمتقدم على هؤلاء، فأفتى بغير علم. هل لي من توبة؟ قال لا مالكش توبة. طب هو قال له ليه كده؟ يبقى جهل هذا بربي، أولا جهل هذا بربي. هنقول هو نظر كده لكم يعني ما ارتكب ذلك الرجل، فمين هيغفر ده؟ ده هو جاهل بربي، لا يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يتوب على من تاب إليه، ما يعلمش كده. ومهما كانت ذنوب ذلك الإنسان، يعني مهما كانت ذنوب هذا الإنسان، وكأنه لم يعلم أن الله تعالى حتى من أشرك بربه دعاهم الله عز وجل أن يتوبوا عن ذلك الشرك يدخلون الإسلام، والله تعالى يغفر لهم الذنب. أفلا يتوبون والله يستغفرونه والله غفور رحيم. الكلام على النصارى لو ما نسأل الله عز وجل الولد أو الصاحبة، وفي الآيات أفلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم، لو تاب يعني أقلع عن الشرك، يبقى أقلعوا عن الشرك وأسلموا واستقاموا على ذلك الدين، الله تعالى يغفر لهم، والإسلام يهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو شيء مشرك كده ارتكب ما ارتكب، نطق الشهادتين، فعلى ذلك يجب ما قبله، يجب ما قبله، والله تعالى بيقبل توبة الإنسان. لكن الجاهل ده لما أفتى قاله لا ليس لك توبة، أفتى إزاي؟ يبقى نقول إن ده جاهل بربي، يعني جاهل بربي. لو يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يتوب على من تاب إليه ويغفر لمن استغفره ما كانش أجاب الإجابة ده. هي العالم لما سأله قال هل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ مين اللي يدخل في هذا الأمر؟ ده الأمر ده يعني مفوض للرب سبحانه وتعالى، أنا عبد أساسا، المطلوب أن أنا أرشده، يعني أنا أرشده. فلذلك هو استحسن هذا الأمر عمرو بن الحي، وكان يعني رأس في قومي، فاستحسن ذلك الأمر. وقلنا هذه البدعة من باب الاستحسان، ولكن ده استحسان مرفوض، يقول لك ده أمر حسن، هذا أمر حسن، ولكن هو الشرع يقول حسن ولا لأ؟ مش احنا يبقى الخطة الأولى وقلنا بالعقول كده ده أمر حسن، يبقى فاضل إيه؟ يعني لا نتقدم خطوة واحدة إلا بعد ما نرجع إلى الشرع كده، ماذا يقول الشرع فيها؟ فهو لما استحسن كده هو الذي أدخل عبادة الأصنام إلى قريش، إلى مكة. وكذلك هو أيضا لفعل هذا الأمر، دي بحيرة، دي سائبة، دي وصيلة، دي حام، فعلى ذلك يبقى يتركون هذه الأنعام، لا يمسون هذه الأنعام، يبقى ناديل الطواغيت بتاعتهم للآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، ويبقى فيها نوع من أنواع الاستحسان عندهم، استحسان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن الحي الخزاعي يجر قصبه في النار. ليه؟ كان أول من سيب السوائب للأصنام والأوثان، وكان المدخل فيها الاستحسان، استحسن ذلك الأمر. عشان كده انتبه، لو استحسننا شيء هرد أول أمر أفعله أرد إلى الشرع، ماذا يقول فيه الشرع. يبقى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قلنا عشان ما تردش عليك يبقى نعمل إيه؟ يبقى لازم أمرره على السنة. ماذا؟ يبقى أنا أنتظر قول السنة فيها، قول الشرع في المسألة. يبقى قول الشرع في المسألة، يبقى لا أتقدم خطوة واحدة إلا بعدما أنظر ما هو قول الشرع في هذه المسألة. ثم ذكر بعد ذلك باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وباب قصة زمزم. قال: باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وقال باب قصة زمزم. ذكر قال في رواية عن أبي جمر رحمه الله قال: قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال: قلنا بلى. قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتيني بخبري. فانطلق فلقياه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبر. فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال: فمر بي علي رضي الله عنه فقال: كأن الرجل غريب. قال: قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. قال: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه، وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي رضي الله عنه فقال: أما نال الرجل يعرف منزله بعد؟ قال: قلت: لا. قال: انطلق معي. قال: فقال: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل. قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه، فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه. فقال له: أما إنك قد رشدت، هذا وجه إليه فاتبعني، أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخاف عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي: أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ذورنا فاقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا لهذا الصابئ. فقاموا فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليه فقال: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم ومركم على غفار، فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا: قوموا لهذا الصابئ. فصنع بي مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قالتي بالأمس. قال: فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله. كيف أسلم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه؟ احنا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها. قال: غفار غفر الله لها. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه من غفار، يبقى لذلك هو أبو ذر الغفاري، يبقى ده من غفار. وذكر هنا علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. قال: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر رضي الله عنه؟ قال: قلنا بلى. قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي. يبقى الخبر ما مرش كده عليه، ولكن هو خبر أن رجل يزعم أنه نبي، فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبري. فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك؟ قال والله قد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. هو دي ترجمته سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقل ذلك، قال إن هو بيأمر بالخير وأنا عن الشر. فقلت له لم تشفني من الخبر، الخبر يعني مش هو ده المطلوب. قال فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة. ده دايما يعني صورة الباحث عن الحقيقة، الباحث الذي يفتش. نفتكر كده كلام ابن عون رحمه الله، قال ثلاث أحبهن لنفسي وإخواني، هذه السنة تعلموها ويسألوا عنها، وهذا القرآن يفهموه ويسألوا عنه، ندعو الناس إلا من خير. يعني دي ترجمة، يعني الإنسان محتاج للبحث، يعني إحنا بنحتاج إلى البحث. لا تظن إن إحنا وصلنا إلى منتهى ذلك العلم، منتهى هذا العلم، لكن لابد من البحث ولابد من السؤال، يعني لابد من البحث ومن السؤال. والإنسان لما بيبحث عن الحقيقة فالله تعالى لا يخزي ذلك الإنسان، لا يخزيه، ولكن ييسر له الطريق. هذا بحث عن حقيقة. سلمان الفارسي نفسه أيضا الأمر بحث عن حقيقة، قصة الجن. يبقى هذه الطائفة التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت ما يقرأ به في الصلاة يبحثون عن الحقيقة. قالوا ما منعت من خبر السماء إلا لأمر ما. يعني إيه السبب لما منع من خبر السماء؟ في شيء حدث، وبالتالي بدأوا ينقبون في الأرض حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في صلاته. فاستمعوا كما وصف لنا ربنا سبحانه، واصطرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن. يبقى الآيات دي نزلت بهذا الشأن، لكن انظر إلى الباحث عن الحقيقة. باحث، أنا ببحث كده عايز تعلم السنة، الله تعالى لا يخزيك، الله تعالى يسر لك الطريق، والله سبحانه وتعالى يسر لك جليسا صالحا تتعلم منه. لذلك يعني هذا الرجل قال اللهم يسر لي جليسا صالحا، فكان الجليس مين؟ أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. الدعاء يدعو ربه سبحانه وتعالى ألا يخزيه، يسر له جليسا صالحا. مثل الجليس الصالح وجليس السوء، جليس صالح مش أنا عايز جليس بس، لا هو يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يسر له الجليس الصالح. فالباحث عن الحقيقة دايما يفتش، دايما يبحث، ودي بتعلمنا إحنا أساسا أن إحنا ما تنتظرش أن هي لما يأتيك العلم فقط، لكن ابحث ابحث. وأنا الآن المطلوب أن أنا أفعل ما أتعلم، أتعلم ثم أفعل ذلك، لأن ده الطريق إلى الجنة. كيف يكون الطريق إلى الجنة وأنت حالك كحال الزاهد في السنة؟ أو كما بينا قبل ذلك، لا يعلم من السنة إلا النذر القليل، وما يعلمه لا يطبق منه إلا النذر القليل. يعني علمه بالنسبة لما يجاله السنة قليل قوي، واللي يطبقه من اللي هو يعرفه ده قليل جدا بالنسبة لما يعرفه. فلذلك المطلوب ايه؟ المطلوب برسم كده سم خطة لنفسك كده، وبالتالي لنا اهداف. الهدف فعلا عايزين نسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسلك ونفس مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نسير في الطريق المستقيم لنصل الى الجنة تعالى الى ربنا سبحانه وتعالى. كيف يكون الامر؟ يبقى ارسم لنفسك خطة كده ونبدأ نفعل هذا الامر. ابو ذر رضي الله عنه مع ان اخوه قال له يأمر بالخير وينهى عن الشر، لا لم تشفيني أبدا من الخبر. لذلك أخذ الجراب والعصا، قال ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرف وأكره أن أسأل عنه، مش عايز يسأل عشان ما يلفتش الأنظار إليه. وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال فمر بي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال كأن الرجل غريب. إحنا ممكن الواحد يمر كده على إنسان هو غريب، أنت بتراه في المسجد وغريب، احنا عارفين اهل المسجد ولكن قد لا ننتبه. لكن انظر الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وده دايما كده، ده لابد من الانتباه. هذا غريب، قد يكون له حاجه، قد يكون له مساله، قد يكون له يعني اي شان هذه الشؤون، ماذا نصنع؟ يبقى لا يمر هكذا. قال كان الرجل غريب، عارف اهل المكان، فدرجه غريب. فقال قلت نعم. قال فانطلق الى المنزل. الاول ياخذه يضيفه، رجل غريب أيضا فين حيضيفه. قال فانطلق إلى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسألون عن شيء ولا أخبره. ساعات الفضول كده، أنت جاي ليه عشان إيه؟ أنت رجل غريب، هيقول لي الحاجة يقول، لكن أنا ما على ذلك ما بدأش، أبدأش بذلك الأمر يا ترى تجاي ليه عشان إيه، من باب الفضول كده ومن باب المعرفة، إلا إن كان يعني لكي نعلم حتى أستطيع أن أقوم بمساعدتي. ممكن أقول هل أستطيع أن أساعدك يعني من غير ما أنا أسأله عن الحاجة؟ يبقى هو رجل غريب كده، يعني ألك حاجة؟ قال نعم. قال هل أستطيع أن أساعدك؟ والله هو هيتفضل يقول قال، أو قال يعني لا أنا أنتظر مثلا سنة قادم خلاص إحنا، يبقى انتهى الأمر، هو قدم ليه ويعني ده أمر لا أهتم به إلا إن هو أخبر بذلك. فلذلك كما قال أبو ذر رضي الله عنه قال ولا يسألني عن شيء ولا أخبره، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرة ثانية فقال أما نال الرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا. قال انطلق معي. فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ إيه بغيتك؟ إيه حكتك؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. عندهم ده جاهلية بس كان عندهم قيم، فيش خيانة، عندهم قيم. يعني هو مش عارف عليه ده إيه، يعني هو مش عارف، ولكن قال له لو أنت هتكتم علي الخبر أنا نخبره. قال أفعل. خلاص هي كلمة واحدة بس دي كانت قيم أساسا موجودة عندهم، هذه قيم موجودة عند هؤلاء. فلذلك قال إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. قلت له بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه فقال له أما إنك قد رشدت، هذا وجهي إليه فاتبعني. يعني هنا الله تعالى يصل له، يصل له، يعني هو بيبحث عن كيف يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى قيد له علي رضي الله عنه، وبالتالي قال له الخبر كذا، قال له انت قد رشدت، هو ده الرشد اساسا والعقل. قال هذا وجه الي فاتبعني، ادخل حيث ادخل. كان رجل غريب وعليه معروف، فعلى ذلك يعني يتبعه كده من غير ما يظهر ذلك الامر. الخوف على مين؟ على ابي ذر رضي الله عنه. فلذلك قال ادخل حيث ادخل، فاني ان رايت احدا اخاف عليك قمت الى الحائط كاني اصلح نعلي، وامضي انت ما تقفش، امضي انت، يبقى حتى لا يلفت الانظار. فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت له اعرض علي الاسلام، فعرضه فاسلمت مكاني. اعرض علي الاسلام، عرض عليه الإسلام. معنى الكلام احنا بنحتاج ان احنا نقوم بعرض الدين على الناس. طب اعرض الإسلام ازاي؟ ماذا قال؟ لازم يعني يبين هذه الشريعة، وايضا يبين محاسن هذا الدين، وإلا ده رجل عاقل. ابو ذر رضي الله عنه رجل عاقل، اعرض على الإسلام يبقى عنده كده تقييم ومعايير حيزن عليها هذا الأمر، كما بينا في قصة الجن. يعني قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق لطريق مستقيم. عرفوا إزاي؟ يبقى عندهم معايير موازين كده. يبقى ده الإنسان العاقل دايما عنده موازين، عنده معايير يستطيع أن يزن على سبيل ذلك الأمر. وبالتالي قال اعرض على الإسلام، فعرضه فأسلمت مكاني. يبقى لازم العرض عرض جيد. يعني أنت كمسلم هل تستطيع أن تقوم بعرض الإسلام على النصرانيين طلبا منك ذلك؟ يهودي ملحد كافر أي مشرك كده قال لك يا فلان اعرض على الإسلام، هنعرض على الإسلام إزاي؟ تخيل أن هو دخوله إلى الدين يتوقف على حسن عرضك للإسلام. هل فعلا أنا عارف أعرض الإسلام إزاي وبين له محاسن الإسلام ومحاسن ذلك الدين؟ يعني هو رجل على الطريقة هيدخل للدين، يعني هيترك معلي من كف أدخل الإسلام. هل إحنا يعني عندنا حسن عرض وبيان للإسلام؟ عندنا معالم الدين دي واضحة، وبالتالي في أقصر الجمل أستطيع عرض الإسلام بحيث أبين له ميزة هذا الدين وأيضا محاسن هذا الدين. فلذلك لما عرض على الإسلام فأسلمت مكاني. فقال يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت والذي بعثك الحق لأصرخن بها بين أظهرهم. يطلع هيقول لقريش كده أنه أسلم. فجاء المسجد وقريش فيه، فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسول. فقالوا: قوموا لهذا الصابئ. فقاموا فضربت الأموت ضرب، يعني مش ضرب كده يعني ضرب للضرب بس، لا ده ضرب للضرب قتل يعني. انظر بقى إلى إسلام هؤلاء جبال، يعني ده إسلام هؤلاء جبال، وهم دول اللي حملوا أم الدين، تربوا هذه التربية، يعني تربوا هذه التربية. تخيل بقى بيضربوه ملوش دي أساسا يموت يعني. على ذلك قال: فضربت لأموت. فأدركني العباس فأكب علي أسلم، ما خلاص اكتم إسلام، وده احنا في حالة استضعاف أو كذا. لا، صرخ بها بين أظهر قريش، صناديد كفار قريش، ومع ذلك صرخ بها. انظر بقى إلى المقابل درجة الإذاء التي تعرض لها، يعني ضرب شديد جدا يفضي إلى الموت. فقال: فدركنا عباس فكب عليه ثم أقبع عليه فقال: ويلكم، تقتلون رجل من غفار وجركم ومركم على غفار؟ لمالكم ده من غفار، وانتوا ده الطريق بتاعنا، بنمر على أولاء القوم، أي لن يتركون ذلك الصار أبدا. فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت، خلاص ده يعني نقوله يعني الضرب ضرب شديد جدا، ده يخليه خلاص كأنه نقوله انت أديت الواجب اللي عليك أبدا. يصرخ بها عزة، يعني دي عزة، يعني عزة المسلم دايما كده لا يباهي ولا يبالي بذلك الأمر، ده الطريق، يعني دي سنة كونية، فهذا هو الطريق. فنولد عرض نفسه للمخاطر، لا صرخ بها، قال كلمة حق عند هؤلاء. فلذلك قال: فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقالوا: قوموا لهذا الصابئ. فصنع به مثل ما صنع بالأمس. وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قالت بالأمس. قال: فكان هذا أول إسلام أبي ذر رضي الله عنه. رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انظر بقى إلى ما يتعرض للإذاء، يعني لما بيرسل كده لإنسان بيستدعى بس تبقى حالة من الهلع والجزع، ده انظر كده يعني ده أسلم وكان له أن يكتم ذلك، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتم، لا اكتم إسلامك، ولكن لا والله لا أصرخ بها بين أظهرهم، وفعل ذلك وضربوه، واليوم الثاني يفعل كده. يعني هذه رجولة، يعني هي رجولة، ودولة الذين تحملوا مسؤولية الدين وقاموا بنشره وتحمله. ثم ينتقل بعد ذلك الباب التالي، قال: باب قصة الزمزم وجاهل العرب. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة كبذلك القدر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.